على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 13 في سلسلة الدروس التي نتحدث فيها عن الجهاد وأحكامه في الشريعة الإسلامية. وكنا قد انتهينا من التحقيق في علة الجهاد القتالي، أهي الحرابة أم الكفر؟ أي أن العلة في الجهاد القتالي هو سد العدوان والحرابة، أم هو جبر الناس على الخروج من الكفر إلى الإسلام؟ انتهينا من هذا الموضوع، وعرفنا أن جماهير الفقهاء على أن علة الجهاد القتالي إنما هي صد العدوان بأشكاله المختلفة، العدوان الواقع أو العدوان المتوقع. فإذا لم توجد هنالك حرابة وأتيح للمسلمين أن يصدوا العدوان بأشكاله، كيف يكون شكل العلاقة بين الدولة الإسلامية ومن يجاورونهم أو يخالطونهم من غير المسلمين؟ ما هي العلاقة الشرعية الإسلامية التي ينبغي أن تنظم صلة ما بين الدولة الإسلامية وجيران الدولة من غير المسلمين؟ وبعبارة أخرى، عقد الذمة ماذا يعني؟ ما هو البعد الاجتماعي والديني والسياسي لعقد الذمة الذي ندرسه ونقرأه في كتب الشريعة الإسلامية؟ هذا ما سنشرحه اليوم بإذن الله عز وجل وتوفيقه. الكتابيون ومن في حكمهم الذين يخالطون المسلمين أو يجاورونهم لهم دائما ثلاثة أحوال. لاحظوا ما نقول، ما عدا المسلمين من كتابيين كيهود نصارى ومن كان في حكمهم بحكم الشريعة الإسلامية، هؤلاء الواقع أن لهم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكون هؤلاء الناس من غير المسلمين الكتابيين ومن في حكمهم أن يكونوا يعيشون بين ظهراني المسلمين، هذه الحالة الأولى، أي أن يكونوا داخل أرض الإسلام وأن يعيشوا تحت مظلة الدولة الإسلامية، أي أن يكونوا مختلطين بالمسلمين في دار الإسلام. العلاقة في هذه الحالة كيف تكون بين الدولة الإسلامية ومواطنيهم غير المسلمين؟ العلاقة هي التالية، يجب أن يكون هؤلاء الكتابيون ومن كان في حكمهم يجب أن يتفاعلوا ويتجاوبوا مع نظام الدولة وقوانينها، وأن يخلصوا في رعاية مصالحها ودرء الأخطار عنها، ذلك لأنهم يتقاسمون مع المسلمين جامعا مشتركا ألا وهو المواطنة، أي أنهم يعيشون معا فوق أرض واحدة وتحت مظلة نظام واحد، ولكن في المقابل لهم لهؤلاء الكتابيين ومن كان في حكمهم لهم الحق التام في وجودهم الديني والاجتماعي الخاص بهم والاقتصادي على قدم المساواة. هذا باختصار هو حكم الكتابيين ومن كان في كأمثالهم يعني كمجوس وغيرهم. هؤلاء عندما يكونون مختلطين مع المسلمين فوق دار إسلامية وأرض إسلامية باختصار هذا هو الحكم، وهذا شيء طبيعي ولا إشكال فيه ما داموا أنهم جميعا يعيشون تحت مظلة نظام دولة واحدة. إذن كما أن على المسلمين أن يخضعوا لنظام هذه الدولة، فعلى المواطنين الآخرين أيضا أن يخضعوا لهذا النظام. وكما أن للمسلمين حقا في أن يمارسوا دينهم وحرياتهم وأنشطتهم الاجتماعية والاقتصادية، فكذلك للآخرين الحق ذاته. ونظام الإسلام بدوره يكفل لهؤلاء الناس أن يكونوا أحرارا في ممارسة عقائدهم دياناتهم أحكامهم التي يتعبدون أنفسهم بها إلى آخر ما هنالك. أقول هذا لأن إنسانا ربما يقول إذا كانت هذه الأقلية مكلفة أن تخضع لنظام الإسلام فمعنى ذلك أن أناسا من غير المسلمين أصبحوا ذيلا للمسلمين، ومن ثم فإن وجودهم الديني يكون منقوصا. لا، هذا صحيح لو أن نظام الإسلام فيما يتعلق بالتعايش في دار الإسلام كان متحيزا إلى المسلمين، لو كان متحيزا للمسلمين الكلام وارد. لكن عندما نرجع إلى نظام الإسلام دستور الإسلامي في المجتمع الإسلامي نجد أن النظام الإسلامي في هذه النقطة حيادي بكل معنى الكلمة. من بنود النظام الإسلامي أن يترك هؤلاء الناس وما يتدينون، بل على الدولة أن تحمي دينهم وأن تحمي حرية معتقداتهم وأن ترد غائلة الأخطار والسوء عنهم. فإذا كان الأمر كذلك إذن فإن خضوع هؤلاء الأقلية أو الكتابيين نقول للنظام الإسلامي لم ينتقص من حقوقهم الدينية شيئا بشكل من الأشكال. طبعا المسلمون الدولة تجبرهم وتفرض عليهم إتاوة دينية هي الزكاة، تبدأ ب2.5% وترتفع إلى أن تصل في بعض الأحيان إلى 10% حسب نوع المال الذي تتعلق به ضريبة الزكاة. هل معنى هذا الكلام الذي قلناه أن الدولة الإسلامية تأخذ أيضا من مواطنيها غير المسلمين هذا المال؟ لا، هذه ضريبة دينية لا يخضع لها إلا المسلمون. طيب الدولة عندما تأخذ هذه الضريبة من أغنيائهم طبعا تردها على فقرائهم. فافرض أن في كتابيون من نصارى من يهود من مجوس فقراء، من أين تعطيهم؟ هل من مال الزكاة تعطيهم؟ الجواب الدولة تفرض على هؤلاء الناس من مواطنيها ضريبة أخرى في مقابل ضريبة الزكاة، هي أقل من ضريبة الزكاة، أقل بكثير، تأخذ من أغنيائهم. أما الفقراء فلا تأخذ منهم شيئا، تأخذ هذه الضريبة منهم في مقابل تكليف الدولة بأن تحقق بين مواطنيها جميعا نظام التضامن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي. فهي في هذه الحالة كما تتتبع حال الفقراء من المسلمين فتسعفهم، كذلك يجب أن تتتبع حال الفقراء من الآخرين أيضا لتسعفهم وتغنيهم. هذه هي الحالة الأولى، وهذا هو نظام عقد الذمة عندما يكون هؤلاء الكتابيون يعيشون مختلطين مع المسلمين فوق دار إسلامية واحدة وتحت مظلة دولة إسلامية واحدة. الحالة الثانية أن يكون هؤلاء الكتابيون ومن في حكمهم يعيشون دولة مستقلة أو جماعة مستقلة خارج الدولة الإسلامية، لهم وجود مستقل على أرض خاصة بهم كجيران للمسلمين لكن في مكان آخر. هنا ننظر فنجدهم غير راغبين في أن يحدثوا أي تحالف أو علاقة مما نسميه عقد الذمة بين المسلمين، لا يرغبون. هل على الدولة الإسلامية أن تفرض عليهم هذا التحالف؟ لا. لنفرض هذه الدولة الإسلامية تطبق الإسلام، لنا جيران دولة أخرى جماعة أخرى غير مسلمين كتابيين نصارى يهود مجوس، طيب طرقنا بعضهم قلنا هل لكم في أن نتعاون وأن نتحالف فيما بيننا تحالف التناصر أن ننتصر لكم إذا طاف بكم خطر وأن تنتصروا لنا إذا طاف بنا خطر وأن يكون بيننا نوع من التعاون؟ قالوا لا والله لا نريد، لا نملك أن نجبرهم بالإطلاق إطلاقا، لكن بشرط أن لا يدمروا أي كيد للمسلمين وأن لا يكونوا سندا لأي دولة محاربة ضدنا. نقول هذا شأنكم، لكن نرجو أن لا تفيدوا لنا وأن لا تتخذوا أي خطة عدوان ضدنا، كما نرجو أن لا تكونوا سندا لأي دولة معتدية علينا. فإذا تعهدوا بذلك ووثقنا بهذا الامر فلهم، اي ان عقد الذمة ليس اجباريا بل هو عقد اختياري، مهم ان نعلم هذا. نعم، لكن بشرط ان لا تبدر منهم بادرة عدوان. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة هؤلاء أنفسهم يعني فيها من غير المسلمين يعيشون على أرض خاصة بهم، لهم نظامهم لهم دولتهم الخاصة بهم، لكنهم رغبوا في أن يكون هنالك نوع من التناصر وأن يكون نوع من التحالف والتعاضد بيننا وبينهم، أي رغبوا بإجراء هذا العقد بينهم وبين جيرانهم المسلمين. متى تكون هذه الرغبة؟ طبعا عندما يشعرونهم بخطر يفد إليهم من عدو مشترك، عدو لنا ولهم، عندما يشعرون أنهم ضعاف وبحاجة إلى دعم يأتيهم من جيرانهم ووثقوا بجيرانهم المسلمين، نظروا فوجدوا أنهم مخلصون، في هذه الحالة يمدون يد الرغبة في إجراء هذا العقد. عندئذ يتم هذا العقد بين المسلمين وبينهم. ما هو هذا العقد؟ هو عقد تناصر، عقد تحالف من طرفين، أن يكون بينهما التعاون إنساني ضمن الجامع المشترك الذي بينهما بعيدا عن الفروق الدينية التي يتميز بها كل من المسلمين وجيرانهم الآخرون. نعم. أي عقد الذمة عندما يرغب أولئك الجيران به، يعني أنهم يشعرون بخطر، يشعرون بأن عدوا يخطط للكيد لهم، فهم يريدون أن يدعموا وجودهم بجيرانهم، وربما كان للمسلمين نفس المصلحة، فعندئذ يتم عقد الذمة. يتم عقد الذمة هكذا، بأن يتوافق الطرفان المسلمون وأولئك الكتابيون، بأن لا يسيء أي من الطرفين حق الجوار بالنسبة للآخر، هذا أول شيء، لا نسيء إليهم ولا يسيئون إلينا، لا نكيد لهم ولا يكيدون لنا. ثانيا، إذا أصابنا دين، أصابنا عدوان من أي جهة، فإن على جيراننا هؤلاء أن لا يمدوا يد العون إلى هؤلاء الأعداء، أن لا يعينوهم علينا، بل إذا أتيح لهم ينبغي أن يكونوا سندا لنا، لكن إن لم يكونوا سندا لنا لا إشكال، المهم أن لا يكونوا عونا لأعدائنا علينا. نعم. وأن نلتزم نحن أيضا بالمقابل بأن أي عدوان أو خطر إذا طاف بهم نحن نرد عنهم غائلة هذا العدوان ما أمكن، وإذا احتاجوا إلى أي عون ماليا أو معنويا وكان بوسعنا أن نمد هذا العون إليهم نفعل ذلك ما أمكن. هذا هو عقد الذمة بالنسبة للحالة الثالثة. ومن نماذج هذه الحالة الثالثة العقد الذي أبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع نصارى بحر البحرين، كانوا أهل كتاب رغبوا في إجراء هذا التحالف أو هذا العقد، فأبرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم. طبعا الكتابيون الذين في البحرين لم يكونوا مختلطين مع المسلمين، دولة مستقلة، كذلك أبرم على الطريقة ذاتية عقد ذمة مع نصارى نجران في جهة اليمن، ناس مستقلون ليسوا متمازجين مع المسلمين، تم هذا العقد معهم. طيب هذا العقد هل ألحق نقيصة بالمسلمين لمصلحة أولئك الكتابيين؟ لا. هل ألحق نقيصة بالكتابيين لمصلحة هؤلاء المسلمين؟ كذلك لا إطلاقا بشكل من الأشكال. لذلك لأن من مقتضيات عقل ذمة كما سنشرح فيما بعد هذا المبدأ القائل لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وما ينبغي أن ننتقص من حقوقهم الدينية شروى نقيص، وما ينبغي أن نضيق عليهم في حريتهم الدينية أي شيء بشكل من الأشكال، بل لا نلزمهم بأن يتحاكموا إلينا حتى في الأمور التي لا يوجد لديهم قانون يتحاكمون إليه. إذا تحاكموا إلينا الشارع جل جلاله في سورة المائدة خير الحاكم، إن شاء حكم بينهم بحكم الشرع، وإن شاء قال لهم بل أنتم اذهبوا فاحتكموا إلى شرائعكم وإلى ما ترون من أموركم. نعم. فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، لك الحرية في أن تفعل هذا أو تفعل ذاك. إذن أيها الإخوة لا تنسوا ما قلنا، غير المسلمين في حالة السلم، ما في حرب الآن، لا في عدوان ولا في خوف من عدوان، غير المسلمين مع المسلمين لهم ثلاثة أحوال. الحالة الأولى ان يكونوا مختلطين مع المسلمين في ارض اسلامية واحدة. عرفنا طبيعة الحال ينبغي ان يكون هنالك تعايش، وان ينبغي حق المواطنة حق واحد بالنسبة للجميع. الحالة الثانية ان يكونوا موجودين وجودا مستقلا على ارض خاصة بهم، لهم وجودهم السياسي الخاص بهم. هنا ممكن ان يقولوا نحن لا نريد ان نتحالف معكم ولا ان نتعاقد معكم ولا علاقة لنا بكم. نقول حسنا، لكن بشرط ان لا يكيدوا للمسلمين وان لا يسيئوا اليهم وان لا يكونوا جسرا ايضا لعدو يريد ان يصل الينا باي كيد. الحالة الثالثة هم انفسهم اناس خارج دولة الاسلامية جيران لهم، لكنهم رغبوا في ان توجد علاقة بيننا وبينهم. عقد الذمة ينبثق من هاتين الحالتين الاولى والثالثة. وعقد الذمة في هذه الحالة لا تعقد اي اساءة لا الى المسلمين ولا الى الطرف الاخر. والرقيب على هذه الحيادية هو قانون النظام الاسلامي. النظام الاسلامي بالنسبة لهذا الامر اشبه ما يكون بام رؤوم يشملهم جميعا. الان الكلام الذي ينبغي ان نضيفه الى هذا كلام مهم جدا. ما هي الحالة او ما هي الظروف التي تدعو كل من المسلمين وجيرانهم الكتابيين الى مثل هذا التحالف؟ اذا الان سنتكلم عن اي حالة؟ الثالثة. الحالة الثالثة عندما يكون اولئك الكتابيون يعيشون على ارض خاصة بهم، لهم وجودهم السياسي الخاص بهم ولهم دولتهم المستقلة وكلهم غير مسلمين او بينهم اقلية مسلمة، ترى ما الشيء الذي يحفزهم الى ان يمدوا ايديهم الى المسلمين ويقولوا تعالوا نتناصر؟ وما الذي يحفز المسلمين ايضا الى ان يمدوا ايديهم اليهم ليقولوا تعالوا نتناصر؟ الجواب اولا، ما الذي يحفزنا نحن المسلمين الى ان نتعاون معهم؟ من شأن الدولة الاسلامية ايها الاخوة اذا ترسخت جذورها وامتد سلطانها ان تبعث في نفوس قادة الدول الكبرى الاخرى تخوفا ممزوجا بقدر كبير من الطمع في هذه الدولة الاسلامية. هذا شيء معروف. عندما تجد الدول الكبرى ان اناسا كانوا الى الامس ضعاف متفرقين يعيشون حياة البداوة واذا بهم اصبحوا دولة واصبحوا قوة وتلألأ النظام الحضاري في حياتهم دولة اسلامية، شيء طبيعي ان تشعر الدول الكبرى المحيطة بهذه الدولة الاسلامية بالخوف الممزوج بماذا؟ بالطمع فيها. هذا شيء. طيب عندما نشعر نحن المسلمين، انا الان اتكلم عن الاسلام منذ ان انبثق فجره الى يومنا هذا، ماذا تصنع دول البغي في هذه الحالة؟ دول البغي عندما تجد ان دولة اسلامية صغيرة قد بزغ نجمها واشتد ساعدها، ماذا تصنع هذه الدولة التي تخاف من هذه الدولة الاسلامية وتطمع فيها؟ عادة ماذا تصنع؟ اهم التدابير التي اصبحت مدروسة ومعروفة عند اعداء المسلمين ان هذه الدولة الباغية تتخذ من اثارة النوازع الطائفية واختلاق العداوات الدينية بين المسلمين وغير المسلمين في تلك الأرض الإسلامية نقطة ضعف، وتتخذ منها بؤرة لتتسرب إليها. يعني ماذا تصنع؟ نظرت إلى هذه الجغرافيا دولة إسلامية قوية، إلى جانبها دولة غير مسلمة، دولة صغيرة غير مسلمة، كتابية، نصارى، يهود، مجوس، نعم. ماذا تصنع تلك الدولة الباغية التي تتربص كيدا بالإسلام؟ رأسا أول عمل تفعله، التاريخ يعرف هذا، تثير نوادع ومشاعر الطائفية بين المسلمين وأولئك الجيران، وتستثير مشاعر العداوة في نفوس أولئك الكتابيين ضد المسلمين، كما تستثير هذه المشاعر ذاتها في صدور المسلمين ضد الكتابيين، وتجعل من نقطة الضعف هذه بؤرة لتقفز من خلالها إلى الوجود الإسلامي، وتجعل من ذلك طليعة الاستعمار المعروف تاريخيا قديما وحديثا. هذا شيء معروف أم ليس كذلك؟ طيب، النتيجة التي لا بد أن تظهر من وراء هذا التدمير أن هؤلاء الكتابيين، الدولة المجاورة للدولة الإسلامية، ماذا يصبحون أخيرا؟ سيكونون أخيرا ضحية ووقودا في هذا الدرع، سيكونون ضحية ووقودا لتلك الخطة. لماذا؟ ذلك لأن العدو الذي يضرب فئة بأخرى لابد أن يعقب ذلك القضاء على كلا الفئتين، صحيح ولا لا؟ لما دولة كبيرة بتشوفنا نحن المسلمين، في جنب منا جيران دولة أخرى مستقلة غير مسلمة، تلهب مشاعر أولئك ضدنا وتلهب مشاعرنا ضدهم، وتستثير المشاعر الطائفية ووقودها بينا، وتضرب فئة بفئة. النتيجة أن البلاء سيحيق به كلا الفئتين، لا شك في هذا، بل إن الفئة القليلة ستكون وقودا قبل أن تكون الوقود محققا بالنسبة للفئة الكبرى. هذه حقيقة التاريخ أو أكدها وجسدها كما سنذكر أمثلة واقعية، والمنطق أيضا يتحدث عنها. طيب، إذا العقل ماذا يقول؟ كيف نتخلص نحن وجيراننا من ذلك البغي الذي يترصدنا والذي يخطط ضدنا؟ المنطق ماذا يقول؟ المنطق يقتضي بأن تحمي هذه الدولة نفسها وجيرانها من هذا السوء الوافد إليهما معا. المنطق يوحي إلى أولئك الجيران أن الخطر يحيق بهم، فلا بد أن يمدوا يد التعاون مع جيرانهم، والمنطق يوحي إلينا أيضا أن نفعل الفعل ذاته لأن الخطر مشترك. نقول يا أخوانا، ترى والله هذا العدو يريد أن يضرب بعضا منا ببعض، فتعالوا نتعاهد ونتواثق بصدق وإخلاص أن نحميكم إذا طاف بكم خطر، وأن تحمونا جهد استطاعتكم إذا طاف بنا خطر، وها نحن نؤكد لكم حتى لا يستطيع عدو أن ينم بيننا. حريتكم الدينية مصونة إلى أبعد الحد، ونظامنا الإسلامي حصن لكم كما هو حصن لنا، والتعاون الذي سيكون بيننا وبينكم لن يكون أقل ولا بمثقال ذرة من التعاون الاجتماعي والأنشطة الاقتصادية حتى التي يكون بين المسلمين بعضهم مع بعض. هذا ما يقتضيه المنطق. من هنا كانت الحاجة إلى عقد الذمة في الشريعة الإسلامية، وتلك هي فلسفة عقد الذمة في دين الله سبحانه وتعالى، عقدا اختياريا وليس إجباريا، هذا شيء واحد، ولمصلحة الطرفين وليس لمصلحة طرف واحد. لو كان إلزامي كان لمصلحة الإسلام فقط، لمصلحة الطرفين فقط. ثم المسلمون وغير المسلمون تحت مظلة هذا العقد لابد أن يكونوا سواء في دار الدنيا، هم سواء يوم القيامة، رب العالمين هو الذي يحكم ويفصل بينهم، ولكن هنا في دار الدنيا لهم ما لنا وعليهم ما علينا. هذا ما دفع نصارى نجران والبحرين وبلاد الشام والقبائل العربية هنا إلى أن تبادر هي فتدخل في عقد الذمة مع المسلمين، من أجل أن، لأنهم قارنوا بين أن يعيشوا تحت مظلة النظام الإسلامي وبين أن يعيشوا تحت حكم دول أخرى تبتغي مصلحتها وتبتغي تسخير الدول البسيطة والضعيفة من أجل ذاتيتها، فوجدوا أن الإسلام هو الحصن الأفضل، ووجدوا أن الإسلام هو الذي يحمي حقوق الناس بقطع النظر عن دياناتهم المختلفة. هذه هي الخلفية السياسية والدينية الكامنة وراء شرعة الحكم قانون الذمة أو عقد الذمة. طيب الآن نريد أن نستشهد الواقع التاريخي أيها الإخوة على هذا الذي نقوله. الواقع التاريخي نأتي بمشاهد منه، ترى هل يؤكد الكلام الذي قلته؟ ماذا قلنا؟ قلنا الآن أن الدول الكبرى من شأنها أن تضرب الدول الصغيرة بعضها ببعض لتفوز هي بالهيمنة على الأطراف كلها أو على الطرف. انظروا إلى هذه الأمثلة التاريخية الواقعية. الدولة البيزنطية في عهودها الغابرة هي كانت دولة يعني وثنية، ولكنها تبنت المسيحية، تبنت المسيحية من أجل أن تخترقها فتفوز بالهيمنة على العالم المسيحي المعمور آنذاك. تبنت المسيحية بحسب الظاهر دينا رسميا، لكنها اختارت من المسيحية وكان هنالك عدة مذاهب مذهبا واحدا وافق هواها، وكان بعد أن غيرت منه وبدلت حتى ينسجم هذا المذهب مع وثنيتها القديمة، وهذا شيء معروف. نعم، والمؤتمرات التي عقدت من أجل هذا الشيء معروف. إذن أصبحت الدولة البيزنطية بعيدة عن المذاهب المسيحية الأخرى، تبنت مذهبا واحدا وأصبحت بعيدة عن المذاهب الأخرى. كان المفروض أن تكون علاقة الدولة البيزنطية مع المذاهب الأخرى التي لم تعتنقها أقل المراتب، أقل المراتب كعلاقة الدولة الإسلامية بالنصارى واليهود والمجوس ونحو ذلك، يعني لا تعاديهم ولا تعتنقهم، أليس كذلك؟ ماذا صنعت الدولة البيزنطية وهي أكبر دولة كانت في ميقاتيا؟ رفعت لواء الحرب والعدوان على تلك المذاهب كلها، ووضعت نصب عينيها أن تبيدها جميعا، والتاريخ يعرف ذلك ورجال الكنيسة اليوم يعرفون ذلك. ووجدت أن وحدتها السياسية تقتضي أن لا يوجد إلى جانب المذهب الذي تعتنقه أي مذهب آخر بشكل من الأشكال. في مجزرة بيزنطية واحدة قتلت الدولة فيها 200,000 قبطي من العاقبة، وهذا الكلام أنا لا أنقله من المسلمين، أنقله من مسيحيين أنفسهم. نعم، وسنذكر الآن المراجع في هذا. وعندما فتح العرب في عهد سيدنا عمر رضي الله عنه مصر، كان الإكليروس القبطي مختبئا بكل يعني تشكيلاته برمته في الصحارى هربا من التصفية الجسدية التي كانت تلاحقهم، وجاء الفتح الإسلامي منقذا لهم. إذن لاحظوا أيها الإخوة كيف أن الواقع التاريخي جعل من الإسلام سندا للكتابيين وحصنا لهم ضد دول البغي التي لها أحفاد اليوم. الدول الكبرى اليوم هي أحفاد تلك الدول، بيزنطة وغيرها. نعم، تعالوا ننتقل إلى صورة أخرى. عندما تم الفتح الإسلامي في بالنسبة لسوريا الطبيعية يعني بلاد الشام كلها، ماذا كان واقع هذه البلاد؟ هل كان الفتح الإسلامي يعني أن كل من كانوا على هذه الأرض من نصارى وغيرهم دخلوا الإسلام؟ هل هذا يعني؟ لا أبدا، الأرض استوغت بالنظام الإسلامي صحيح، أما من على الأرض من الناس فقد وجد فيها كثيرا وكثيرا من النصارى، كما وجد فيها كثيرا وكثيرا جدا من المسلمين. لم يجبر واحد على أن يتحول عن دينه إلى دين آخر، وظل الأمر على هذه الشاكلة. عدد كبير من النصارى كانوا يعيشون بين ظهراني المسلمين في بلاد الشام إلى أن جاءت الحروب الصليبية، وجاءت فلول الغزوات الصليبية إلى هذه البلاد. أرسل قادة الحملات الصليبية كتبا إلى زعماء النصارى في هذه البلاد يخيرونهم بين أن يقفوا في هذه الحرب إلى جانب بني دينهم يعني الآتين من أوروبا الصليبيين، أو أن يقفوا إلى جانب بني قومهم يعني المسلمين. من الآن حددوا، طبعا هم كانوا يتصورون أن كلهم سينتهزونها فرصة ويسيرون بشرى كبيرة في مجيء أبناء دينهم من الغرب إليهم وسيقولون نعم نحن معكم. كانت المفاجأة التي أذهلت أولئك الصليبيين الجواب الذي جاءهم يقول بل نقف إلى جانب بني قوم. وشهد التاريخ كيف أن النصارى آنذاك كانوا مع المسلمين في خندق واحد. إذا تساءلنا ما الذي جعل هؤلاء النصارى وقد جاء أبناء عمومتهم وإخوانهم المسلمون، ما الذي جعلهم يتجاهلونهم ويلجؤون إلى المسلمين ويعيشون معهم ويحاربون معهم في خندق واحد؟ سبب هذا الذي أقوله لكم، أن هذا التمازج الذي استمر لمدة أجيال عدة أجيال بعد الفتح الإسلامي إلى حروب الصليبية، لم يشعر المسيحيون خلال هذه الفترة إلا بالحماية التامة والرعاية التامة، ووجدوا أن حقوقهم كاملة غير منقوصة. فلا الإسلام الذي دخلت هذه البلاد أجبرهم على أن يغيروا من عقائدهم شيئا، ولا النظام الإسلامي تحيز للمسلمين ضدهم بالنسبة للحقوق الإنسانية العامة بشكل من الأشكال، أورثتهم هذه العدالة حبا واستئناسا بالمسلمين وركونا الى النظام الاسلامي. وبعد ان انتهت الحروب الصليبية بدأت جموع الكثيرة والكثيرة تدخل وتندلق الى الاسلام. يعني الى ما قبل الحروب الصليبية كان عدد النصارى في البلاد السورية في بلاد الشام لا تقل عن ثلث المسلمين ان لم نقل اكثر. هذه الصورة ايضا انا موجود طبعا هذا الكلام في كتاب فتوحات الشام، ولكن يطيب لي كما قد قلت من قبل بمناسبة ان لا انقل هذا الكلام الى من فكتور سحاب في كتابه من يحمي المسيحيين العرب. ايضا مثال اخر يتعلق بموقف الغرب من عالمنا الاسلامي هذا في حياتنا المعاصرة اليوم. الغرب يخطط ويصير فعلا يلعب بهذه الورقة في الماضي القريب والبعيد. اثار النوازع الطائفية، يا ترى اثارها حبا بالنصارى؟ ابدا، ولكنه اثار ذلك ليخلق الاختراقات في حصن الوجود الاسلامي الذي يحمي الاسلام والمسيحية تماما. الغرب لا يهمه لا هذا ولا ذاك، يهمه ان يضع سلطانه فوق هذه الارض ويستمرئ خيراتها. ما الذي حصل؟ انا انقل الان هذا الكلام ذاته بقلم فيكتور سحاب ذاته، يقول اذا حاولنا ان نرتب تسلسل الامور زمنيا فاننا نلحظ ان التقاتل الغربي للسيطرة على المشرق العربي جاء قبل بداية المذابح الطائفية في جبل لبنان بأكثر من نصف قرن. وإذا فلا يمكن أن ننسب إلى الوجود الغربي أنه جاء لحماية المسيحيين العرب من الاضطهاد. الاضطهاد وقع ومضى عليه نصف قرن ولم يتحرك الغرب لمصلحته، بل لعل الوجود الغربي ودواعي ترسيخه في المنطقة وتمكينه منها اقتضى اشعال فتيل التقاتل الطائفي الذي ارتبطت احداثه بالامتيازات الاوروبية، حتى امكن لاوروبا ان تدق في جدار هذا البيت العربي مسمار جحر. هكذا يقول حين اوحت انها انما جاءت الى المنطقة وفككت السلطنة العثمانية وجزأت المنطقة الموروثة، كل ذلك من أجل حماية المسيحيين العرب. وفي الواقع من يحمي من؟ هذا كلام فيكتور سحاب. ومن يدفع الثمن؟ ومن يقطف الثمار؟ المسيحيون العرب أم ساسة الغرب الذي جاء ليأخذ الغنائم؟ هذا الكلام يقوله مسيحي حيادي يرى الواقع ويرسمه ويتحدث عنه بهذا الشكل. طيب. امام هذه الوقائع التاريخية الواضحة ايها الاخوة والمقروهة لكل انسان مثقف، ما الحبل الذي ينبغي ان يستمسك به الذين يتعايشون فوق ارض اسلامية ولهم جوار غير المسلمين لكنها ارض مطموع فيها؟ المنقذ هو هذا العقد، عقد الذمة. عندما يترابط او تتلاقى الاطراف متوافقة متعاقبة وقد تساقط مما بينها مشاعر الاحقاد واطمأن كل الى صاحبه واطمأن كل طرف الى طرف الاخر، فقد اصبح الجدار مستحكما واصبح صلبا. العدو عندما يريد ان يلعب بهذه الورقة لا يستطيع ان يلعب، يحاول ان يخترق فلا يجد سبيلا الى الاختراق، لان عقد الذمة هذا ماذا صنع؟ جعل المسيحيين في مأمن كما جعل المسلمين ايضا في مأمن، وجعل الجميع ينعمون بأرضهم وبوطنهم وبحقوقهم تحت مظلة دين يعدل ولا يتحيل، يرعى الحقوق بمقدار ما يحمل الواجبات. إذن فعقد الذمة هذا بهذا الشكل هو العلاج وهو الدواء. طيب، لم نتمم هذا البحث بعد، سنتمم شرحه في الدرس القادم، ثم نتحدث عن المشكلات والاجتهادات التي ترسخت صور خاطئة في أذهان بعض الناس عن موضوع عقد الذمة والجزية ومعاملة الكتابيين. نشرح ذلك إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.